أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كَ

ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله